بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأكارم، نحن في الدرس 15 إن شاء الله بهذا الكتاب النافع الجليل شرح شذور الذهب. حدثنا الإمام ابن هشام رحمه الله عن المباحث التي تكتسب علامة فرعية، ووقفنا عند المسائل الأخيرة بالحديث عن جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يكتسب علامة فرعية في حالة الرفع، ما هي؟ الواو والنون. في حالة النصب والجر، الياء والنون. الإمام ابن مالك رحمه الله اختصر هذا الكلام، فماذا قال في ألفيته؟ قال: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. وارفع بواو وبيجرر وانصبي ماذا؟ سالم جمع عامر ومذنبي، أي نجمع عامر على عامرين عامرون، ونجمع كلمة مذنب على في حالة الرفع مذنبون ومذنبين. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. وشبه ذين، كلمة شبه ذين الملحق بجمع المذكر السالم. وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. قلت لكم ألفاظ العقود: عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، كلها لها شواهدها في القرآن الكريم. هذه تعامل معاملة جمع المذكر السالم. فماذا قال الإمام ابن مالك رحمه الله؟ وشبه ذين، يعني يلحق باسم عاقل، يلحق بصفة عاقل. ماذا قال؟ وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. كلمة الأهلون في القرآن شغلتنا أموالنا وأهلونا، شغلتنا فعل ومفعول به، أموالنا فاعل، وأهلونا اسم معطوف على مرفوع عن رفعه الواو. أولو سيكرر يجمع ايش؟ الأسماء. أولو وعالمون عليون وأرضون شذة والسنون. منها كلمة الأرضون، هذا يجمع جمعا تكسيريا، جمعا مكسرا. الآن حين نجده مع قائمة جمع المذكر، هل هذا سماع أم قياس؟ قال: هذا سماع. فماذا قال؟ وأرضون شذة والسنون. العربي تفنن في جمع كلمة أرض، وتفنن في جمع كلمة السماء وكلمة السنة. قال: سنوات، قال: سنين، قال بالرفع: سنون. وبابه ومثل حين قد يرد. كلمة حين بالرفع حين، بالنصب حينا، بالجر حين. قال: العربي عامل كلمة سنين كما عامل كلمة حين، معناها اكتسبت علامة إعراب عادية أصلية. هذه سنين مضى علينا سنون، مرفوع عن رفع الضمة، بسنين علامة الجر الكسرة، سنين عشنا سنين طويلة. هذا الجمع الثالث. كيف نعرف كلمة حين؟ نعرب كلمة سنة. هذا الثالث قال: ومثل حين قد يرد، قد هنا للتقليل، قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. سكن الهاء بن مالك من أجل الوزن، وهو عند قوم يضطرد. الآن سيبين ما حركة النون في جمع المذكر وما حركة النون في المثنى. قال: ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق فافتح، نونا يعني مفعول به لكلمة افتح، مفعول به مقدم. وقل من بكسره نطق. إذا جاءتنا لغة من لغات العرب فيها جمع المذكر السالم جاء بصيغة النصب أو الجر والنون مكسورة، نقول هذا سماع. بعض الأبيات جاء فيها: وقد جاوزت حد الأربعين. ماذا قال الشاعر؟ وقد جاوزت حد الأربعين. ماذا فعل؟ كسرها. ذلك ماذا قال؟ قال: وقل من بكسره نطق. هذا حكم قليل. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذا استعملوه فانتبه. هذا الذي اختصره الإمام ابن مالك في ألفيته. المسألة الأخيرة التي مرت معنا في الدرس الماضي مع ابن هشام رحمه الله في شاهدين من القرآن الكريم، حين قال: وأشرت بقولي وبابه إلى أن كل ما كان كسنين. بين لنا وجه الشبه. قال: في كونه جمعا لثلاثي حذفت لامه. كلمة سنة السين والنون حروف أصلية. الآن التاء هذا حرف خارج عن أصول كلمة سنة. كلمة سنة صرفيا إما سنها أو سنوة صرفيا. فماذا قال؟ قال: وأشرت بقولي وبابه إلى أن كل ما كان كسنين في كونه جمعا لثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، فإنه يعرب هذا الإعراب. أمثلة. قال: وذلك كقل، لعبة من ألعاب الصبيان، وقلين، وعزة، وعزين، وعظة، وعظين. ما شواهدك يا ابن هشام؟ قال: قال الله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين. شرح لنا معنى عزين، أي فرقا شتى. ما معنى عزين؟ فرقا شتى، لأن كل فرقة تعتزي، تنتمي، تنتسب إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى. الآن بعد المعنى بين لنا الإعراب. قال: وانتصابها، كلمة عزين، على أنها صفة لمهطعين بمعنى مسرعين. ما إعراب مهطعين؟ قال: وانتصاب مهطعين على الحال. مر معنا فائدة قيمة جدا، أرجو أن لا تغيب عنا، فائدة قيمة جدا. كل أسلوب عند العرب بدأ بكلمة ما لكم، ما بال، هنا فما للذين كفروا. هذا في البلاغة اسمه استفهام تعجيب. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما لي لا أرى الهدهد. أسلوب بلاغي بدأ بماذا؟ استفهام تعجيب. قلت لكم ما بعده حال، إما الحال المفردة أو الحال الجملة. هذه فائدة قيمة في أسلوب القرآن، في أسلوب الحديث النبوي الشريف. لذلك فما للذين كفروا قبلك مهطعين حال عزين صفة. الشاهد الآخر، الذين جعلوا القرآن عضين، قال فعضين مفعول ثان لكلمة جعل، كثر استعمال جعل في كلام العرب فتنوعت موارده وتنوعت دلالاته، وانبنى على هذا التنوع تعدد الأعاريب. الفعل جعل كثر استعماله في كلام العرب وفي القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا مزية عند في كلام العرب، ما يكثر استعماله تكثر دلالاته، ينبني على هذه الكثرة تنوع في الأعاريب. جعل إذا جاءت بمعنى خلق احتاجت إلى مفعول واحد، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل مفعول به. كلمة جعل بمعنى صير تحتاج إلى مفعولين، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، الكاف مفعول به أول، ملوكا يعني. تبارك الذي جعل في السماء بروجا مفعول به، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لاحظوا الآية الثانية تختلف عن الأولى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، جعل هنا بمعنى صير احتاجت إلى مفعولين. إذن تنوع الاستعمال نعم، وراءه تنوع في المعنى نعم، وراءه تنوع في الأعاريب نعم، أمر رائع جدا. هذه الفوائد نلتمسها من كتاب المفردات للراغب الأصفهاني واحد، نلتمسها من كتاب عمدة الحفاظ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي. هؤلاء الراغب الأصفهاني والسمين الحلبي ماذا فعلوا؟ اختاروا لنا الغريب من ألفاظ القرآن الكريم وتوسعوا في عرضها. الأول المفردات، الراغب الأصفهاني توفي في حدود 502، الإمام السمين الحلبي من تلامذة أبي حيان يعني في القرن الثامن، قال الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوا بمعنى صيروا القرآن مفعول به أول، عضين المفعول الثاني. درسنا عن الملحق بجمع المذكر السالم، ما حركة عضين؟ ما صورتها؟ صورتها صورة جمع المذكر السالم، معناها مفعول به منصوب، علامة نصبه ماذا؟ الياء. بيّن لنا الأصل الصرفي، قال وهي جمع عضة واختلف فيها صرفيا ليس في الإعراب، فقيل أصلها عضو واوي من قولهم عضيته تعضية إذا فرقته، عضيته تعضية إذا فرقته. ما شاهدها اللغوي؟ قال رؤبة، وليس دين الله بالمعضى، وليس دين الله بالمعضى، قال يعني بالمفرق، أي جعل القرآن أعضاء، تطوع ليشرح ويبين التفسير. فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين. إذن أصل صرفي مع المعنى، أصل صرفي آخر قال وقيل أصلها عضه من العضه، وهو الكذب والبهتان، وفي الحديث الشريف لا يعضه بعضكم بعضا، يعني لا يغتاب، لا يلجأ إلى نميمة. هذه في عبارة رائعة قرأتها في أساس البلاغة تعرفون هذا الكتاب؟ لدينا كتاب اسمه أساس البلاغة. أنا أنصح طلاب العلم بأن يجعلوه وردا لهم يوميا، ربع ساعة، أن صاحب هذا الكتاب، كتاب أساس البلاغة للإمام الزمخشري. لاحظوا العنوان أساس البلاغة، جمع لنا الألفاظ البلاغية في كلام العرب، وهو معجم في مجلد واحد، أساس معجم مجلد واحد. أتى بكلام رائع. ماذا قال؟ قال: أمروا أن يكونوا للرسول معزين. أمر الصحابة ومن غيرهم، وأمروا أن يكونوا للرسول معزين، فكانوا عليه عزين. أمروا أن يكونوا للرسول معزين، فكانوا عليه عزين. هذا البلاغة. الآن: وأن يجعلوا القرآن عظات، فجعلوه عظين. فجعلوه عظين، عبارة رائعة. أعيدها: أمروا أن يكونوا للرسول معزين. ما النتيجة؟ فكانوا عليه عزين، يعني متفرقين. وأن يجعلوا القرآن عظات، فجعلوه عظيم. حديثنا اليوم في غاية الوضوح. قال: سيحدثنا عن الأمثلة الخمسة في مدارسنا، الأفعال الخمسة. ثم قلت: السادس، هذا متن الشذور. ثم قلت: السادس يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها. وأما نحو تحاجوني في الله، فالمحذوف نون الوقاية. وأما إلا أن يعفون، فالواو أصل، والفعل مبني، بخلاف وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا متن الشذور. عن ماذا يتحدث هذا المتن؟ حديثنا عن الأفعال الخمسة. هذا في مدارسنا نقول الأفعال الخمسة. القدامى ما تسميته؟ الأمثلة الخمسة. ما الفرق بين التسميتين؟ ما الفرق بين التسميتين؟ في درس مضى قال: الأسماء الخمسة أسماء محددة. نعم، فماذا قال؟ الأسماء الخمسة أو الستة محددة، فماذا قال؟ الأسماء. الآن هل قال القدامى الأفعال الخمسة؟ يا سلام، ما قالوا القدامى، لم يقولوا سيبويه ومن بعده وابن هشام، ما قالوا الأفعال الخمسة. لماذا؟ هي ليست أفعالا محددة، لا. فماذا قالوا؟ قالوا الأمثلة الخمسة. عبارة الأمثلة عند القدامى بمعنى الأفعال، حتى في علم الصرف حين يقولون مثال كذا، مقصودهم بكلمة مثال الفعل، وهي أعم من تحديد أفعال خمسة. الآن ما مزية الأفعال أو الأمثلة الخمسة؟ قال: علامة الرفع ثبوت النون، علامة النصب والجزم الحذف. فماذا قال؟ السادس. ثم قلت: السادس، أتى مباشرة بصور، صور لهذه الأمثلة. يفعلان، يعني هما يفعلان، أنتما تفعلان، يفعلون هم يفعلون، أنتم تفعلون، أربعة، أنت تفعلين. إذن ما عددها؟ خمسة. فإنها ترفع بثبوت النون مباشرة، أعطانا الإعراب، وتنصب وتجزم بحذفها. ما المعنى؟ أن الإمام ابن هشام حين يريد أن يبين لنا قاعدة واسعة يعطيها بكل وضوح، حين يفكر بمسألة تحتاج إلى دراسة وتفكير وكأنها خارجة عن هذا الأصل يقول: وأما. هذا أسلوب ابن هشام وأسلوب العلماء، أظن أسلوب العلماء حين يأتي وأما، معناها أمامه مثال أو أمامه شاهد يحتاج إلى تفصيل، وكأنه خارج عن الأمر أو القياس المضطرد. وأما نحو صارت مبتدأ، تحاجوني في الله، من الأفعال الخمسة. نعم، ماذا قال؟ قال: فالمحذوف نون الوقاية. عند القراء هذا الفعل له ثلاث قراءات. الأصل تحاججونني، ما عندنا أي سؤال هنا، صح؟ ما عندنا أي سؤال. القراءة الثانية قراءة الإدغام، وهي قراءتنا، قراءة الإدغام، تحاجوني، قراءة الإدغام بمنزلة الإظهار. القراءة الثالثة هي التي تحتاج إلى سؤال، قراءة تحاجوني بالتخفيف. ماذا قال؟ قال: في المحذوف نون الوقاية، هذا الشاهد الأول يحتاج إلى دراسة. وأما إلا أن يعفون، أمامي فعل يعفون، والكلام لمن؟ من الذي يعفون؟ النساء. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، قال: فالواو أصل، يعني طالب مبتدئ يقول: أنتم تدرسون الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، إذا سبقت بناصب أو بجازم حذفت النون، أنا أقرأ الآية إلا أن يعفون، لماذا لم تحذف النون؟ هذا سؤال ابن هشام، لماذا لم تحذف؟ فماذا قال؟ قال: فالواو أصل والفعل مبني. هذا حين نقول: والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن مضارع مبني على السكون، يا سلام. الآن يعفون مضارع أيضا مبني على السكون، سكون الواو والنون فاعل، سيفصل أظن فيها. بخلاف وأن تعفو أقرب للتقوى، الخطاب لمن وأن تعفو؟ لجماعة الذكور، أصلها أنتم تعفون عن فلان، أنتم مبتدأ، تعفون مضارع مرفوع عن طبعي ثبوت النون. الآن وأن تعفو، أن ماذا فعلت بالمضارع؟ حذفت النون، والخطاب لمن؟ لجماعة الذكور. ما الأصل الصرفي لكلمة أنتم تعفون؟ ما الأصل الصرفي؟ نقول لطالب علم مبتدئ: عليك أن تقيس كلمة أنتم تعفون على فعل صحيح، أنتم تكرمون، أنتم تكرمون، أنتم تعفون، تعفون، أنتم تدرسون، أنتم تعفون، ماذا اجتمع معنا؟ اجتمع الواو الأصلية، اجتمع واو جمع المذكر السالم ساكنة. قال، بدأ الشرح، وأقول: الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة. كلام محقق هذا ما قال الأفعال، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. هذا التعريف. الآن الحكم الإعرابي وحكمها أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. ما رأيكم؟ الضمة في فعل أصلي، فلان يدرس، هؤلاء يدرسون. نعم. للإمام ابن جني أبو الفتح عثمان ابن جني توضيح بسيط لهذه المسألة، قال في كتابه السر الصناعة، قال: النون علامة الرفع بمنزلة ضم الميم من يقوم في الواحد. لاحظ هذا التوضيح البسيط، بكلمة هو يقوم وهم يقومون، شرح بسيط. قال: النون علامة الرفع بمنزلة ضم الميم في من يقوم في الواحد. هذا الكلام في سر الصناعة، كتاب ممتع جدا، سأحدثكم عنه في قابل الأيام إن شاء الله. إذن وحكمها أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون. ما شواهدك يا ابن هشام؟ قال: مثال الرفع قوله تعالى: فيهما عينان تجريان. سورة الرحمن اقرأوها بتدبر، فيها بلاغة، فيها حديث في غاية التشويق عن نعيم الجنة. قال: فيهما عن الجنتان عينان تجريان. آية أخرى: وأنتم تعلمون وأنتم تشهدون وهم لا يشعرون. قال: فالمضارع في ذلك كله مرفوع، لما؟ لخلوه عن الناصب والجازم. هذا الرأي أظن هو السائد في مدارسنا. ما الذي رفع المضارع؟ فالمضارع مرفوع لتجرده. ماذا قال ابن هشام؟ لخلوه. المعنى واحد. هذا الرأي لمن؟ أن يعرف؟ للإمام الفراء. أحسنت. الإمام الفراء كبار علماء أهل الكوفة، هذا رأيه. ما الذي رفع الفعل المضارع؟ خلوه، تجرده عن ناصب وجازم. كلام رائع منطقي. قال: فالمضارع في كلمة تجريان فيهما عينان تجريان. عينان مبتدأ مؤخر، عند الأخفش فاعل. تجريان مضارع مرفوع عن رفع ثبوت النون. جملة تجريان صفة، هذا يعني تطوع لكم. وأنتم تعلمون، أنتم مبتدأ، تعلمون مضارع مرفوع، جملة تعلمون خبر. وأنتم تشهدون، أنتم مبتدأ، تشهدون مضارع مرفوع عن رفعه ثبوت النون والواو فاعل. وهم لا يشعرون، ماذا قال؟ هم مبتدأ لا يشعرون. قال: فالمضارع في ذلك كله مرفوع، لما؟ لخلوه عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. لدينا فائدة على الهامش لكن قيمة، فائدة على الهامش لكنها قيمة. كل صيغة في القرآن الكريم، كل آية قرآنية جاءت بي وهم، كل صيغة فيها وأنتم، كل صيغة فيها وأنا، جملة حالية. ما رأيكم؟ يعني وضعناها على الهامش لكنها قيمة. كل صيغة في القرآن وأنتم وهم وأنا ونحن، ما إعرابها؟ جملة حالية. الآن سيبين لنا علامة النصب والجزم. قال: ومثال الجزم والنصب قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. سورة البقرة آية التحدي. الحديث عن إعجاز القرآن ودرجات التحدي يحتاج إلى بسط وتوسعة. درجات التحدي، كيف تحدى القرآن الكريم العرب؟ تحداهم درجات، نعم، تحداهم بالقرآن كاملا، تحداهم بعشر سور، تحداهم بسورة. ماذا قال هنا؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، لاحظ التحدي أين؟ التحدي بكلمة ولن تفعلوا. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. إن شرطية، لم تفعلوا، تفعلوا هنا الشاهد. قال فلم تفعلوا جازم ومجزوم. ابن هشام رحمه الله اطمأن على طلابه من خلال الإعراب التفصيلي، اطمأن. ماذا فعل الآن؟ اختصر. فماذا قال؟ جازم ومجزوم. هذه عبارة اختصار أم لا؟ متى؟ بعد أن رسخ الإعراب لديهم جميعا. قال ولن تفعلوا ناصب ومنصوب، كلام صحيح أم لا؟ قال وعلامة الجزم والنصب فيهما حذف النون، حذف النون. هذه الشواهد ومثلها تحتاج منكم إلى متابعة، وأظن في غاية الدقة والوضوح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.